بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد. المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب رفع اليدين في الصلاة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فصل. قالوا: وأما حديث أبي بكر الصديق فلو كان محفوظا بهذا الإسناد لكان في الصحاح والمسانيد وكتب السنن، ولما لم يروه أحد منهم وإسناده في الشورة كالشمس دل على أن في الوسط شيئا. ويا سبحان الله، المصنفون في هذا الباب مثل البخاري وغيره يذكرون حديث وائل بن حجر ومالك بن الحويرث وآثارا عن من هو دون الصديق، ويكون عندهم عن الصديق الأكبر وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ويصبرون عن إخراجه ورمي منازعهم به وإبدائه وإعادته، فهذا مما تكاد تحيله طباع أهل العلم وعاداتهم. والبخاري في كتاب رفع اليدين احتج بما هو من شرطه في الصحيح وبما ليس من شرطه، فكيف يكون في الباب هذا الحديث العظيم بهذا الإسناد القويم الشهير ثم لا يذكره ولا يشير إليه البتة؟ قالوا: وأما حديث عمر بن الخطاب فكذلك الكلام فيه أيضا مع زيادة أخرى تدل على ضعفه، وبين أن الثابت عن عمر هو ما رواه إبراهيم عن الأسود قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة، ذكره ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. ويدل على ضعفه أيضا أن أعلم الناس بشعبة وأخص الناس به وأحفظهم لحديثه غندر، فرواه عنه عن الحاكم بن عتيبة عن طاووس عن ابن عمر لم يجاوزه به، وهو أثبت في شعبة من أبي النضر. وأما حديث علي بن أبي طالب ففي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال الإمام أحمد هو مضطرب الحديث، وقال أيضا هو وأبو حاتم لا يحتج بحديثه، وقال عمرو بن علي تركه ابن مهدي، وقال ابن المديني كان عند أصحابنا ضعيفا. قال الطحاوي: حديث عبد الرحمن هذا لاختلاف بين أهل العلم بالحديث أنه خطأ منه على موسى بن عقبة، وأن أصله الذي رواه الأثبات عن موسى بن عقبة منهم ابن جريج ليس فيه من ذكر الرفع شيء. قال الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر النهشلي عن عاصم عن أبي، وكان من أصحاب علي عن علي رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد. فحديث عاصي بن كليب هذا قد دل أن حديث ابن أبي زناد على أحد وجهين: إما أن يكون في نفسه سقيما، أو لا يكون فيه ذكر الرفع أصلا كما رواه عنه غيره. فإن ابن خزيمة حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، وحدثنا ابن أبي داود، حدثنا عبد الله بن صالح والوهبي قالوا: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل، فذكروا مثل حديث ابن أبي الزناد في إسناده ومتنه، ولم يذكروا الرفع في شيء من ذلك. فإن كان هذا هو المحفوظ وحديث ابن أبي الزناد خطأ، فقد ارتفع بذلك أن يجب لكم بحديث خطأ حجة، وإن كان ما روى ابن أبي الزناد صحيحا لأنه زاد على ما روى غيره، فإن عليا لم يكن ليرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ثم يتركه والرفع بعده إلا وقد ثبت عنه نسخ الرفع. فحديث علي إذا صح ففيه أكبر حجة لقول من لا يرى الرفع. فصل. قالوا: وأما حديث مالك بن الحويرث فحديث مضطرب المتن في بعض ألفاظه حتى يحاذي بهما أذني، وفي بعضها فروع أذني. قال البيهقي: ورواه إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة وقال: رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه. وكذلك قاله هشام الدستوائي عن قتادة، ورواه شعبة عن قتادة فقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وفي رواية حذو منكبيه. وإذا كان قد اضطربت ألفاظه علم أنه غير محفوظ فسقط الاحتجاج به. قالوا: وأيضا لعل مالك بن الحويرث فعل ذلك مرة أو مرتين، فكيف يقدم حديثه على حديث من لم يزل يصلي معه حضرا وسفرا إلى أن مات صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن مسعود، ولعله قد صلى معه أكثر من 20,000 صلاة. ومثل هذا الترجيح لو كان من جانبكم لستطلتم به غاية الاستطالة، ولناديتم به علينا، والله المستعان. فصل. قالوا: وأما حديث وائل بن حجر فقال الطحاوي قد ضاده إبراهيم بما ذكر عن عبد الله أنه لم يكن أرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما ذكر. فعبد الله أقدم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهم بأفعاله من وائل، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يريه المهاجرون ليحفظوا عنه. حدثنا علي بن معبد حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. وكما حدثنا أبو بكرة حدثنا عبد الله بن بكر فذكر بإسناده مثله وقال: ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة قال: أخبرني سليمان قال: سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكما حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا: حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن إياس عن قيس بن عباد قال: قال لي أبي بن كعب قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كونوا في الصف الذي يليني. فعبد الله كان من أولئك الذين كانوا يقربون من النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا أفعاله في الصلاة كيف هي، ليعلموا الناس ذلك. فما حكوا من ذلك فهو أولى مما جاء به من كان أبعد منهم في الصلاة. قال الطحاوي: فإن قالوا ما ذكرتموه عن إبراهيم عن عبد الله غير متصل. قيل لهم: كان إبراهيم إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده وتواتر الرواية عن عبد الله. فقد قال له الأعمش: إذا حدثتني فأسند. فقال: إذا قلت لك قال عبد الله فلم أقل ذلك حتى حدثني جماعة عن عبد الله، وإذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني. حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب أو بشر بن عمر، شك أبو جعفر عن شعبة عن الأعمش بذلك. فأخبر أن ما أرسله عن عبد الله فمخرجه عنده أصح من مخرج ما ذكره عن رجل بعينه عن عبد الله، وكذلك هذا الذي أرسله عن عبد الله لم يرسله إلا ومخرجه عنده أصح من مخرج ما يرويه عن رجل بعينه عن عبد الله. ومع ذلك فقد رويناه متصلا في حديث عبد الرحمن بن الأسود، وكذلك كان يفعل عبد الله في سائر صلاته، وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب. ثم ذكر حديث الحسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود: رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. قال: وهو حديث صحيح، لأن الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث إنما دار عليه فإنه ثقة حجة، قد ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره. أفترى عمر بن الخطاب خفي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود، وعلم ذلك من هو دونه ومن هو معه يراه يفعل غير ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم لا ينكر ذلك عليه؟ هذا عندنا محال. وفعل عمر هذا وترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه على ذلك دليل صحيح أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه. فصل. وأما حديث أبي هريرة فمن رواته إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان، وأنتم لا تحتجون برواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، فكيف تحتجون علينا بما لو احتججنا به عليكم لدفعتموه وأنكرتموه؟ وأما الطريق الأخرى ففيها يحيى بن أيوب وهو الغافقي، قال أبو حاتم الرزي محله الصدق ولا يحتج به، وقال النسائي ليس بذلك القوي. فصل. وأما حدث أنس بن مالك فقال الطحاوي لم يرفعه أحد إلا عبد الوهاب الثقفي، والحفاظ يقفونه على أنس. قال الطحاوي: وعبد الوهاب إذا انفرد بالحديث لم يكن عند أهله حجة، يقال إنه كان يحدث من كتب الناس ولا يحفظ ذلك الحفظ. وقال عقبة بن مكرم: اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع. وذكر الدارقطني أنه لم يروه عن حميد مرفوعا غير عبد الوهاب، ثم قال: والصواب من فعل أنس. فصل. وأما حديث جابر بن عبد الله فمداره على أبي الزبير، ولم يقل فيه سمعت جابرا وأبو الزبير مدلس، فأنتم تقولون لا يحتج بعنعنة المدلس حتى يصرح بالسماع، ولهذا لم يخرج البخاري حديثه ولم يحتج به. فصل. وأما حديث أبي موسى الأشعري ففيه محمد بن حميد الرازي قال أبو زرعة كذاب، وكذلك كذبه ابن وارة. قال النسائي ليس بثقة، وقال ابن حبان يتفرد عن الثقات بالمقلوبات، وقال صالح بن محمد الأسدي ما رأيت أحدا أحذق بالكذب منه ومن الشاذكوني. على أن ابن المبارك رواه عن حماد بن سلمة موقوفا على أبي موسى وهو الصواب، فما محمد بن حميد وأمثاله ممن يتقدم على ابن المبارك. فصل. وأما حديث عمير بن حبيب الليثي ففيه رفدة بن قضاعة الغساني الدمشقي تفرد به ابن ماجه، وقال أبو حاتم منكر الحديث، وقال البخاري في حديثه بعض المناكير لا يتابع في حديثه، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه، وقال الدارقطني متروك. فصل. وأما حديث ابن عباس ففي حديث أبي داود عبد الله بن لهيعة، وفي حديث ابن ماجه عمر بن رياح أبو حفص الضرير البصري يقال له عمر بن أبي عمر، قال الفلاس هو دجال، وقال النسائي والدارقطني هو متروك، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب. فصل. وأما حديث البراء بن عازب فهو عمدتنا في المسألة ومن أكبر حججنا عليكم، فكيف تحتجون به علينا؟ وأما رواية إبراهيم بن بشار له عن سفيان حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. فقد خالف إبراهيم بن بشار للناس في هذا الحديث وتفرد به عن ابن عيينة بهذا السياق. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول كأن سفيان الذي يرويه عنه إبراهيم بن بشار ليس هو سفيان بن عيينة. وقال أيضا سمعت أبي ذكر إبراهيم ابن بشار الرمادي فقال كان يحضر معنا عند سفيان بن عيينة، وكان يمل على الناس ما يسمعون من سفيان، وكان ربما أمل عليهم ما لم يسمعوا، ويقول كأنه يغير الألفاظ فتكون زيادة ليس في الحديث، أو كما قال. قال أبي فقلت له يوما ألا تتقي الله، ويحك تمل عليهم ما لم يسمعوا، ولم يحمده أبي في ذلك، وذمه في ذلك ذما شديدا. وقال معاوية بن صالح سألت يحيى بن معين عنه فقال ليس بشيء، لم يكن يكتب عند سفيان، وما رأيت في يده قال من قط، وكان يملي على الناس ما لم يقله سفيان. وقال عباس عن يحيى بن معين رأيت الرمادي ينظر في كتاب وابن عيينة يقرأ ولا يغير شيئا، ليس معه ألواح ولا داوة. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو الفتح الأزدي صدوق لكنه يهم في الحديث بعد الحديث. قلت ولا ريب أن له أوهاما في حديثه عن ابن عيينة، منها حديثه عن عمرو وابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعة لا تمتلئ جهنم حتى تكون كذا وكذا، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. قال العقيلي ليس لهذا أصل في حديث ابن عيينة عن عمرو ولا عن ابن جريج، إنما عند ابن عيينة عن عمرو بن عطاء حديثان لا تسب الدهر وعذبت امرأة في هرة جميعا موقوفين، وعنده عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة حديثان أحدهما في كل صلاة قراءة، والثاني إذا كنت إماما فخفف موقوف. وقال العقيلي في حديثه عن سفيان عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى كلكم راع، هذا أيضا ليس له أصل يعني بهذا الإسناد، ولم يتابعه عليه أحد عن ابن عيينة، وعند ابن عيينة عن بريد أربعة أحاديث ليس عنده غيرها، وليس هذا الحديث منها. قالوا وحديث يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء قد رواه عن يزيد سبعة كلهم قالوا رفع يديه في أول مرة ثم لم يعد. قال ابن عدي في كامله رواه هشيم وشريك وجماعة معهما عن يزيد عن ابن أبي ليلى عن البراء وقالوا فيه ثم لم يعد. ورواه النضر بن شميل عن إسرائيل عن يونس عن يزيد كذلك، ورواه سفيان بن عيينة كذلك، وابن عيينة لم يشهد على يزيد بإقراره أنه تلقن وإنما ظن، ويزيد خرج له مسلم، فكيف يرد قوله بالظن وينسب إلى أنه زاد في الحديث زيادة من عنده؟ قالوا ولو فرضنا أنه حدث به أولا من غير ذكره ثم لا يعود كما ذكر ابن عيينة فما المانع من قبول الزيادة من الثقة؟ فإنه يجوز أن يحدث الراوي ببعض الحديث ثم يكمله، ويجوز أن يكون قد نسي الزيادة أولا ثم ذكرها فحذفها لما نسيها وحدث بها لما ذكرها، فلا يسوغ تضعيفه بالظن المجرد كيف وقد تابعه على هذه الزيادة غيره، كما قال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعيسى عن ابن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يرفعهما حتى يفرغ. ورواه أبو داود من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم، وبالجملة فيزيد ثقة ولم يثبت ضعيفه بما يوجب رد حديثه. فصل. وأما حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو وإن كان قد رواه البخاري وغيره من أصحاب الصحيح والسنن والمساند فهو حديث له علة عجيبة دقيقة لا يفطن إليها إلا فرسان هذا الشأن، ونحن نذكر علته ليعلم حاله. قال ابن القطان وهذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو صدوق وثقه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأخرج له مسلم وضعفه يحيى بن سعيد في رواية عنه، وكان الثوري يحمل عليه من أجل القدر، فيجب التثبت فيما روى من قوله فيهم أبو قتادة، فإن أبا قتادة توفي في زمن علي وصلى عليه علي وهو ممن قتل معه، وسن محمد بن عمرو مقصرة عن إدراك ذلك، وقيل في وفاة أبي قتادة غير ذلك أنه توفي سنة 54 وليس بصحيح، بل الصحيح ما ذكرناه وقتل علي سنة 40، ذكر هذا التعليل أبو جعفر الطحاوي. قال الطحاوي والذي زاده محمد بن عمرو غير معروف ولا متصل، لأن في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة، ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل لأنه قتل مع علي وصلى عليه، فأين سن محمد بن عمرو من هذا؟ قال الطحاوي عبد الحميد بن جعفر ضعيف. قال ابن القطان ويزيد هذا المعنى تأكيدا أن عطاف بن خالد روى هذا الحديث فقال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء حدثنا رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوس الحديث فذكر نحو حديث أبي عاصم. وعطاف بن خالد هذا مدني ليس بدون عبد الحميد بن جعفر، وإن كان البخاري حكى أن مالكا لم يحمده وذلك لا يضر، لأن ذلك غير مفسر من مالك بأمر يجب لأجله ترك روايته. قال وقد اعترض الطبري في ذلك على مالك بما ذكرناه من عدم تفسير الجرح وبأمر آخر لنراه صوابا، وهو وإن قال وحتى لو كان مالك قد فسر لم يجب أن نترك بتجريحه رواية عطاف حتى يكون معه مجرح آخر. قال ابن القطان وإنما لم نره صوابا لوجهين، أحدهما أن هذا المذهب ليس بصحيح، بل إذا جرح واحد بما هو جرحة قبل فإنه نقل منه لحال سيئات تسقط بها العدالة ولا يحتاج في النقل إلى تعدد الرواة. والوجه الثاني أن ابن مهدي أيضا لم يرضى عطافا، لكن لم يفسر بماذا لم يرضى، فلو قبلنا قوله فيه قلدناه في رأي لا في رواية، وغير مالك وابن مهدي يوثقه. قال أبو طالب عن أحمد هو من أهل المدينة ثقة صحيح الحديث، روى نحو 100 حديث. وقال ابن معين صالح الحديث ليس به بأس. وقال ابن معين من قلت ليس به بأس فهو عندي ثقة. وقال أبو زرعة ليس به بأس. وقال أبو حاتم ليس بذاك. قال ابن القطان ولعله أحسن حالا من عبد الرحمن بن عبد الحميد. قال ابن القطان ولعله أحسن حالا من عبد الحميد بن جعفر، وهو قد بين أن بين محمد بن عمرو وبين أولئك الصحابة رجلا. قال ولو كان هذا عندي محتاجا إليه في هذا الحديث للقضاء من قطاعه لكتبته في المدرك الذي قد فرغت منه، ولكنه غير محتاج إليه للمتقرر من تاريخ وفاة أبي قتادة وتقصر سن محمد بن عمرو عن إدراك حياته رجلا، فإنما جاءت رواية عطاف عضدة لما قد صح وفرغ منه. قالوا وقد رواه عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو فقال فيه عن عياش أو عباس بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وأبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد، فلم يذكر فيه من الفرق بين الجلوسين ما ذكره عبد الحميد بن جعفر ذكره أبو داود. وقال البخاري في صحيحه حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث سمع يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد سمع محمد بن عمرو بن حلحلة سمع محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا كنت أحفظكم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر فذكر الحديث ولا ذكر فيه لأبي قتادة، ولكن ليس فيه ذكر لسماعه من أبي حميد، وإن كان ذلك ظاهره. هذا آخر كلامه. فصل. وأما حديث العربي الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رفع رأسه من الركوع ورفع كفيه، فإن ساعدناكم على قبول رواية الصحابي المجهول الذي لم يسمى كرجل وعربي، إذ الصحابة كلهم عدول فلا يضر جهالة أحدهم، فمن ساعدكم على قبول رواية المجهول الذي سمع منه، فإن حميد بن هلال لم يذكر من حال من حدثه ما يجب به قبول روايته ولا عرف به البتة، ومثل هذا لا يحتج بحديثه حديثي. وأما الآثار التي ذكرتموها عن الصحابة رضي الله عنهم فقد ذكرنا عن أعلمهم وأعرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم عدم الرفع في غير التكبيرات الأولى، وناهيك بهؤلاء الثلاثة علما ونبلا وجلالة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي أفترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خفي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود، وعلم ذلك من هو دونه ومن هو معه يراه يفعل غير ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم لا ينكر ذلك عليه؟ هذا عندنا محال. وفعل عمر هذا وترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه على ذلك دليل صحيح أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه. حدثنا ابن أبي داود حدثنا الحماني حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن ابن عياش عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، قال ورأيت الشعبي وإبراهيم يفعلان ذلك. قال الطحاوي وهذا حديث صحيح لأن الحسن بن عياش وإن كان الحديث وإنما دار عليه فإنه ثقة جدا، ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره. فصل في أجوبة القائلين بالرفع عن أدلة القائلين بعدمه. قال الرافعون صدقتم. الآن حمي الوطيس ودارت رح الحرب وتنادت الأبطال نزال نزال، وأنا لأنصار الحديث أن لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يتحيز إلى فئة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يجعلون قوله المحكم وما خالفه من النصوص متشابها إن أمكن تأويله وتخريجه على الوجوه البعيدة المستكراهة خرجوه عليها، وإلا أمروه على ظاهره ووكلوا علمه إلى من قلدوه وقالوا هو أعلم بالنصوص منا. فاسمعوا الآن جواب ما أرعدتم به وأبرقتم وقمتم فيه وقعدتم. فأما ردكم حديث ابن عمر بمخالفة مالك وأهل المدينة له، وأن هذا يدل على نسخه وإلا لم يخالفه مالك مع اتباعه وتحريه، فجوابه من وجوه: أحدها أن مالك لم يخالفه بل ذهب إليه وعمل بموجبه حتى مات، فهذا الذي رواه عنه أخص أصحابه وعلمهم به وألزمهم له، حتى إن بعض أئمة المالكية قال: مذهب مالك رفع اليدين في هذه المواضع، ومذهب القاسمية عدم الرفع. قال أبو عمر بن عبد البر: روى ابن وهب والوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم وأشهب وأبو المصعب عن مالك أنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر إلى أن مات. فحدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أبو عبيدة بن أحمد، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا أشهاب بن عبد العزيز قال: صحبت مالك بن أنس قبل موته بسنة، فما مات إلا وهو يرفع يديه. فقيل ليونس: وصف أشهب رفع اليدين عن مالك؟ قال: سئل أشهب عنه غير مرة فكان يقول يرفع يديه إذا أحرم وإذا أراد أن يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده. قال يونس: وحدثني ابن وهب قال: صحبت مالك بن أنس في طريق الحج، فلما كان بموضع ذكره يونس دنت ناقتي من ناقته، فقلت: يا أبا عبد الله، كيف يرفع المصلي يديه في الصلاة؟ فقال: وعن هذا تسألني؟ ما أحب أن أسمعه منك. ثم قال: إذا أحرم وإذا أراد أن يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده. قال أبو عبيدة: سمعت هذا من يونس بن عبد الأعلى غير مرة. وفي المستخرجة من سماع أشهب وابن نافع عن مالك قال: يرفع المصلي يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وقال: سمع الله لمن حمده. قال: ليس الرفع بلازم وفي ذلك سعة. وقال محمد بن جرير الطبري: حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن مالك مثل ذلك. وزاد: ويرفع من وراء الإمام أيديهم إذا قال سمع الله لمن حمده. قال: وليس رفع اليدين بلازم وفي ذلك سعة. قال أبو عمر: وحدثنا أحمد بن محمد، حدثنا وهب بن مسر، حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو، حدثنا ابن وهب قال: رأيت مالك بن أنس يرفع يديه في كل خفض ورفع، أو قال: كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته. وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا أحمد بن خالد وسعيد بن عثمان أنهما سمعا يحيى بن عمرو يقول: سمعت أبا المصعب الزهري يقول: رأيت مالك بن أنس يرفع يديه إذا قال سمع الله لمن حمده على حديث ابن عمر. وقال محمد بن عبد الحكم: الذي آخذ به في رفع اليدين أن أرفع على حديث ابن عمر. قال: ولم يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين. ورواه معن بن عيسى القزاز أيضا عن مالك. فهؤلاء سبعة من أصحاب مالك. فأما أشهب بن عبد العزيز فكان من أفقه أصحابه وأشدهم انتحالا لمذهبه ونصرة له، حتى إنه كان يدعو على الشافعي ويقول: اللهم أمته حتى لا يذهب علم مالك. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت أشهب يدعو على الشافعي بالموت، فذكرت ذلك للشافعي فقال متمثلا: تمنى رجال أن أموت، وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى: تهيأ لأخرى مثلها فكأن قضي. قال: فمات الشافعي، ثم مات أشهب بعده 18 يوما. والمقصود أن شدة النصرة لمذهب مالك حملته على الدعاء على الشافعي لما خالف مالك، وهو قد حكى عن مالك أن مذهبه رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. ومع ذلك فأشهب في الفقه والجلالة والإمامة بالمنزلة التي لا تخفى، وقد فضله ابن عبد الحكم على ابن القاسم في الفقه. قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الانتقاء: حدثنا إبراهيم بن شاكر، حدثنا عبد الله بن عثمان قال: حدثنا سعد بن معاذ قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: أشهب وأفقه من ابن القاسم 100 مرة. قال: وحدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه أنه ذكر قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم لمحمد بن عمر بن لبابة فقال: ليس هذا عندنا كما قال محمد، وإنما قاله لأن أشهب شيخه ومعلمه. قال أبو عمر: أشهب شيخه وابن القاسم شيخه، وهو أعلم بهما لكثرة مجالسته لهما وأخذه عنهما. وأما الإمام عبد الله بن وهب فهو من أجل أصحاب مالك أو أجلهم على الإطلاق، وكان مالك يجله ويعظمه ويسميه الفقيه. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: ابن وهب أفقه من ابن القاسم. قال أبو عمر: يقولون إن مالكا لم يكتب إلى أحد كتابا يعنونه بالفقيه إلا إلى ابن وهب، وكان رجلا صالحا خائفا لله تعالى، كان سبب موته أنه قرئ عليه كتاب الأهوال من جامعه، فأخذه شيء كالغش فحمل إلى داره فلم يزل كذلك إلى أن قضى نحبه. قال أبو زرعة: نظرت في حديث ابن وهب 80,000 حديث من حديثه عن المصريين وغيرهم، فما أعلم أني رأيت له حديثا لا أصل له وهو ثقة. قال أبو عمر: وقد قيل إن مالكا روى عنه عن ابن لهيعة حديث بيع العربان، والله أعلم. وأما ابن نافع فهو عبد الله بن نافع الصائغ، وكان من أعلم الناس بمذهب مالك. قال أبو خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول هو ثقة. وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الله بن نافع فقال: لم يكن صاحب حديث، كان صاحب رأي مالك، وكان يفتي أهل المدينة برأي مالك، ولم يكن في الحديث بذاك. هذا إن كان المذكور في المستخرجة من سماع أشهب ونافع عن مالك هو الصائغ، وإن كان عبد الله بن نافع الزبيري فهو ثقة. قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول صدوق ليس به بأس. وكان يحيى بن يحيى الأندلسي يسأله عن تفسير الموطأ. قال الزبير بن بكار: كان المنظور إليه من قريش بالمدينة في حين وفاته في هديه وفقهه وفضله. وأما أبو المصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب ابن عبد الرحمن بن عوف فمن الطبقة الأولى من أصحاب مالك. قال أبو زرعة: وأبو حاتم صدوق. وقال الزبيري بن بكار: مات وهو فقيه أهل المدينة غير مدافع. فهؤلاء الأربعة وهم ابن وهب وأشهب عبد الله بن نافع وأبو مصعب الزبيري من الطبقة الأولى من أهل الفقه من كبار أصحاب مالك. وأما معن بن عيسى القزاز فمن الثقات ومن حفاظ أصحاب مالك وممن روى عنه الموطأ. والوليد بن مسلم من ثقات المحدثين وهو من الطبقة الثانية من أصحاب مالك، وهؤلاء كلهم رووا عنه الرفع على حديث ابن عمر، وانفرد ابن القاسم وحده برواية ترك الرفع. فإن حاكمناكم إلى قواعد أهل الحديث حكموا لنا عليكم، إذ 7 أثبات أئمة حفاظ أولى أن يؤخذ بقولهم من واحد يتطرق الوهم إليه دونهم أولى من العكس. وإن حاكمناكم إلى قواعد الفقهاء حكموا لنا عليكم أيضا، فإن شهادة 7 على الإثبات أولى أن يؤخذ بها وتقدم على شهادة 1 على النفي، وهذا لأصحاب مالك خاصة ألزم، فإنهم يرجحون بكثرة العدد في الشهادة على ما رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك. وإن حاكمناكم إلى قواعد الأصوليين حكموا لنا عليكم، فإن الظن المستفاد من إخبار 7 بشيء أقوى من الظن المستفاد من إخبار 1. ومن ها هنا قال بعض أئمة المالكية: مذهب المالكية رفع اليدين على حديث ابن عمر، ومذهب القاسمية تركه. وقال أبو عمر بن عبد البر: قال أحمد بن خالد: كان عندنا بقرطبة جماعة من علمائنا يرفعون أيديهم بالصلاة على حديث ابن عمر ورواية من روى ذلك عن مالك، وجماعة لا يرفعون إلا في الإحرام على رواية ابن القاسم، فما عاب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. وقد تقدم قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم إنه لم يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين. قال ابن عبد البر: سمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم يقول: كان إسحاق بن إبراهيم شيخنا يرفع يديه كلما خفض ورفع على حديث ابن عمر في الموطأ، وكان أفضل من رأيت وأفقهم وأصحهم علما ودينا. قال أبو عمر: فقلت له: فلما لا ترفع أنت فنقتدي بك؟ فقال لي: لا أخالف رواية ابن القاسم، لأن الجماعة عندنا اليوم عليها، ومخالفة الجماعة فيما قد أبيح لنا ليس من شيم الأئمة، والرفع متروك عندنا اليوم، فقد أخبر من ترك الرفع عن عذره وأبان أنه لا عذر له سواه، ومعلوم قطعا أن عذر الرافعين أصح من هذا العذر عند الله ورسوله وعباده المؤمنين، ولا يستوي عذر من أخبر أن تركه للرفع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن إمامه برواية العدد الكثير عنه، ثم يتركه برواية واحد عن مالك وبترك أهل بلده لهذه السنة، وعذر من رفع وقدم السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه والرواية الشهيرة عن إمامه التي رواتها أكثر وأحفظ. فهذا جوابهم عن قولكم إن مالكا راوي الحديث وقد ترك العمل به. وجواب ثان، أنه لو فرض صحة ما ذكرتم عن مالك وحاشا وكلا لم يكن موجبا لترك العمل بالحديث، لأن الأخذ بما رواه الحافظ لا بما رآه، هذا قول الجمهور، وهذا لأن روايته حجة ورأيه ليس بحجة، وترك الحجة لما ليس بحجة باطل، والأخذ بما رواه إذا كان ثقة حافظا أكثر بعدا عن الخطأ، ورأيه ليس بمعصوم، فلا نترك ما ضمنت لنا فيه العصمة إلى ما لم تضمن لنا فيه. وأيضا إن مخالفته لما رواه يجوز أن يكون بنسيان أو غلط أو قيام معارض عنده ظنه راجحا وليس كذلك، أو لحمله ما رواه على غير ظاهره، أو لاعتقاده نسخة، أو لعدم صحته عنده، فتعيين احتمال النسخ من بين هذه الاحتمالات تحكم لا معنى له. وأيضا فإن هذا المدرك لو كان صحيحا لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به، لأنهم أعلم بالتأويل وبالنسخ والمنسوخ، فكان أحدهم إذا روى حديثا وأفتى بخلافه أخذ بفتواه وترك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن عباس حبر الأمة وعلمها حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها لما بيعت وعتقت بين المقام مع زوجها وبين فسخ النكاح، فاختارت فسخ النكاح ولم يكن بيعها طلاقا لها، ثم أفتى هو وجماعة من الصحابة بأن بيع الأمة طلاقها، فأخذ الأئمة الأربعة وغيرهم بروايته دون فتواه ومذهبه، وهذا هو الواجب لما قدمناه، إذ ما رواه حجة يجب اتباعها، وليس مذهبه الذي قد نزعه فيه غيره حجة يقدم على النص. هذا وهو من قد استجيبت فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فكيف تكون رواية عن إمام قد خالفها رواية جماعة عنه وخالفه غيره من الأئمة مقدمة على النصوص الثابتة الصحيحة؟ والله المستعان. وقد احتجوا على أن القيء يفطر الصائم بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء، وهو حديث حسن. وقد روى يحيى ابن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى القيء يفطر الصائم، فأخذوا برواية أبي هريرة وتركوا رأيه ومذهبه. وأيضا فقد روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا الأشواط ثلاثة في عمرة القضاء وأن يمشوا بين الركنين، وقال ابن عباس ليس الرمل بسنة، وهو راوي الخبر، فأخذ الناس بروايته وتركوا رأيه. وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لما حاضت أن تقضي المناسك وتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وقد روى سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين، فحاضت في الطواف فأتمت بها عائشة بقية طوافها، فأخذ الناس برواية عائشة وتركوا رأيها. وأيضا فقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. متفق عليه. وفي رواية البخاري سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: أذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: لا حرج. وفي أخرى البخاري أيضا: زرت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج. وصح عن ابن عباس فيما قدم من أفعال الحج أو أخر دم، فأخذوا بروايته وتركوا رأيه. وأخذ أصحاب أبي حنيفة بحديث ابن عباس مرفوعا: كل الطلاق جائز إلا الطلاق المعتوه. وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، فيه عطاء بن عجلان ضعيف جدا. وقد صح عن ابن عباس أنه قال ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق، فأخذوا بروايته التي لم تثبت عنه وتركوا رأيه مع أنه صحيح عنه، وقالوا الاعتبار بما رواه لا بما رآه. وأيضا فقد روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وصح عن ابن عمر أنه اشترى جملا شاردا فأخذ الناس بروايته وتركوا رأيه، ولم يقولوا في هذه المواضع وأمثالها لم يخالف الراوي الحديث إلا وهو منسوخ عنده. ونقص أصحاب مالك بأن علي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وروي عنه أنه لم يرى التسليم من الصلاة فرضا فأخذوا بروايته ولم يلتفتوا إلى مذهبه، ولم يقولوا مخالفته للحديث تدل على نسخه عنده. ونخص أصحاب أبي حنيفة بأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق علي وابن عباس أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقد ثبت عن علي وابن عباس أنها الصبح، فلم يلتفتوا إلى مذهبهما وأخذوا بروايتهما. وأيضا فقد صح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم التحريم في الرضاع بلبن الفحل في قصة أبي القعيس، وصح عنها أنها أفتت بخلافه، وأنه كان يدخل عليها من أرضعته بنات إخوتها ولا يدخل عليها من أرضعته نساء وإخوتها، فأخذ الناس بروايتها وتركوا رأيها ومذهبها. وأيضا فقد صح عن عائشة من رواية البخاري وغيره فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فهذه رواية بها لابتداء فرض الصلاة، وصح عنها أنها أتمت في السفر، فأخذ أصحاب أبي حنيفة ومالك بروايتها وقدموها على رأيها وفعلها. ونخص أصحاب أبي حنيفة أنهم أخذوا بحديثين ضعيفين جدا عن أبي موسى وجابر الأمر بالوضوء من الضحك في الصلاة، وقد صح عنهما أنهما قالا لا وضوء من ذلك، فلم يلتفتوا إلى مذهبهما الصحيح عنهما وقدموا عليه روايتهما التي لم تثبت عنهما. وأيضا ثروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ، وصح عنها بأصح إسناد إيجاب الوضوء من كل ما مست النار، فلم يلتفتوا إلى رأيها وقدموا عليه روايتها. وأيضا فقد روت عائشة وابن عباس وأبو هريرة إباحة المسح على الخفين، وصح عنهم ثلاثتهم المنع من المسح جملة، وأخذ الجمهور بروايتهم دون رأيهم. وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتص لولد من والده، وجاء عنه رضي الله عنه لا قصنا للولد من الوالد، فلم يروا مذهبه ورأيه موجبا لترك روايته. وأيضا فاحتجوا بمنع بيع أمهات الأولاد بالخبرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه، وأنه ذكرت أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها، وقد صح عن ابن عباس جواز بيعهن، والرواية عنه بذلك أصح من المرفوع، وقدموا روايته على رأيه ولم يقولوا لم يخالف الحديث إلا وهو منسوخ عنده. ونخص أصحاب أبي حنيفة بأنهم احتجوا بحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الورق لا زكاة فيما زاد على 200 درهم حتى يبلغ 40 درهما، وقد صح عن علي بأصح إسناد يكون أنه قال في 205 دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، فلم يجعلوا ما صح عن علي من قوله موجبا لترك روايته مع ضعف سندها وصحة مذهبه عنه. واحتجوا على نجاسة الماء الكثير الذي لم يقع فيه النجاسة بحديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولم يستثني ماء من ماء، وقد صح عن أبي هريرة من طريق سعيد بن منصور عن ابن علي عن حبيب بن شهاب بن العنبري عن أبي أنه سأل أبا هريرة عن سور الحوض تلج فيه الكلاب ويشرب منه الحماض، فقال أبو هريرة لا يحرم الماء شيء، فلم يجعلوا فتوى أبي هريرة دليلا على نسخ الحديث الذي رواه ولا ضعف فيه. وهذا باب يطول تتبعه وجمعه، وإنما نبهنا على اليسير منه. ومما يقضى منه العجب أنهم إذا رأوا الرواية عن صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره بخلاف ما روى توافق قول من قلدوه، قالوا ما كان ليترك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو عنده منسوخ، أو لأمر اطلع عليه خفي علينا، وإلا قدح ذلك في عدالته وسقطت روايته رأسه ويبطل جميع ما روى. فإذا كانت الرواية عنه بفتواه بخلاف ما روى تخالف قول من قلده والحديث يوافق قوله قالوا الحجة فيما روى، ولعله ناسي أو تأول تأويلا ظنه موجبا لترك ما رواه، وليس كذلك في نفس الأمر. وقد رأينا هذا وهذا في كثير من كلامهم. والميزان الراجح عندهم هو قول من قلدوا، فإن وافقه قول الراوي ورأيه ذكروا تلك الطريقة وسلكوها، وإن خالفه قول الراوي ورأيه سلكوا الطريقة الأخرى وقدموا النص. والذي يتعين المصير إليه ولا يجوز العدول عنه هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى فهو المعصوم من الخطأ، والنقل عنه بذلك نقل مصدق عن قائل معصوم فيتعين المصير إليه، والنقل عن غيره إن كان نقلا مصدقا فعن قائل غير معصوم. ومن الممكن بل الواقع أن ينسى الراوي صحابيا كان أو دونه ما سمعه وشاهده من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحضره ذكره حين أفتى بخلافه، أو أن يتأول فيه تأويلا لا يألو فيه عن الخير وقصد الحق ويثيبه الله على ذلك ويأجره عليه أجرا واحدا. وإذا كان هذا ممكنا بل واقعا فلا حجة في قول أحد خالف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم كائن من كان. وأيضا فمن أبطر الباطل أن يكون عند أحدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة في قضية ناسخة أو مخصصة للعموم ثم يروي للأمة المنسوخة والعامة دائمة ولا يروي لهم الناسخة ولا المخصصة البتة، هذا مما لا يظن بهم ولا بمن هو دونهم ممن له لسان صدق في الأمة. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومعلوم أن الناسخ والمخصص أحق بالهدى من المنسوخ والعام، فروايته وتبليغه للأمة أوجب وأفرض من رواية المنسوخ، وبالله التوفيق. انتهى هنا مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.